بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، إن من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أي بالبداهة دون حاجة إلى نظر وإلى استدلال، ويعرفها الناس كلهم من هذه الأمور، الاعتداء على المقدسات. والاعتداء على المقدسات يشمل عدة جوانب في شرع الله ودينه. فالمقدسات إما الاعتداء على أحكام العقائد، وإما اعتداءات على الأنفس، وإما اعتداءات على العبادات، وإما اعتداءات على الأموال. أما الاعتداء على أحكام العقائد فأوله وأخطره الشرك بالله جل جلاله. والشرك بالله الذي لا يغفره الله جل جلاله إذا مات الإنسان مصرا على شركه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك بالله نسبة الشريك إلى الله عز وجل، لأن الواقع والذي يصح عند العقلاء هو أن نوحد الله جل جلاله، وأن نعترف بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذا أساس الإيمان وأساس الاعتقاد في شرعة الإسلام، فلا إله غير الله، ولا معبود إلا الله، ولا رب سوى الله في الخلق والتدبير والتشريع والتنظيم. كل ذلك مما تقوم عليه عقيدة الإسلام. ولذلك ندد الله سبحانه وتعالى بفعل الجاهليين، وحينما نسبوا لله شركاء وظنوا أنهم بهذه الشركاء من الأوثان والأصنام والمعبودات الباطلة، أنهم كما زعموا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا يعد لونا من ألوان الانحطاط عن درك الإنسانية وعن الاعتزاز بالكرامة الحقيقية، وإغراق في الأخيرة والأباطيل والخرافات، لأن الشرك وكر الخرافات والأباطيل. ولذلك يقول الحق جل جلاله واصفا هؤلاء: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الشرك في الواقع نوعان، إما شرك ظاهر وإما شرك خفي. أما الشرك الظاهر فهو أن ننسب إلى الله جل جلاله شريكا له، بأن نعتقد بوجود شركاء له سبحانه وتعالى، إما من البشر سواء أكانوا أنبياء أو رسلا أو كانوا زعماء أو كانوا أولياء أو ما شكل ذلك. فكل من يمس حقيقة توحيد الله جل جلاله بنسبة شريك له يعد قد خرج عن أصول الدين وكان في ضلال مبين. فهذا الشرك الظاهر يجب التخلص منه، لأن حقيقة الوحدانية لله عز وجل ومقتضيات الأمور وتحقيق الواقع القائم في هذا الوجود هو أنه لا يصح أن ينسب لله عز وجل أحد من الشركاء كما ذكرت في حلقتين سابقة. هذا هو النوع الأول، وهو الشرك الظاهر، وهو الشرك الأكبر. والنوع الثاني من الشرك هو الشرك الأصغر، وهو الذي يوصف بأنه الرياء في الأعمال. فبعض الناس حينما يؤدون الزكاة أو يؤدون الصدقة يتفاخرون ويتظاهرون بأنهم يعطون الفقراء شيئا من الأموال. وبعض الناس حينما يذهبون إلى المساجد ليؤدوا الصلاة يراؤون بأعمالهم الناس، يحبون أن يتظاهروا بأنهم صلحاء وأنهم محافظون على الجماعة وأنهم يؤدون هذه الأمور من أجل أن يحتلوا مركزا وشهرة وسمعة فيما بين الناس. هؤلاء في الحقيقة مشركون، لأنهم لا يقصدون بعبادتهم الحق جل جلاله. إنا أنزلنا إليك الكتاب وأن اعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يجب أن يتجه عمل الإنسان في جميع أموره سواء في عباداته أو في أعماله الدنيوية أو الأخروية، يجب أن يتجه المؤمن إلى الله جل جلاله ملتمسا قبول عمله، صادقا في توجيه هذا العمل لله جل جلاله دون أن يشوبه شيء من الرياء أو شيء من التظاهر والسمعة وحب الثناء، فذلك مما يحبط الأجر كله. لهذا قال الله جل جلاله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي لا يجوز للإنسان أن يرائي بعمله أحدا. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. ويقول الله جل جلاله في حديث قدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فإذا هذا العمل الذي لا يتمحض ولا يكون مخلصا لله جل جلاله يعد شركا أصغر، والشرك الأصغر يحبط العمل ولا يكون فيه أي فائدة لعمل العامل، فهو لا يستفيد إلا الجهد الذي بذله، ولكن هذا العمل لا يكون مقبولا من الله سبحانه وتعالى ويرد على صاحبه لأنه لم يبتغي به وجه الله، ويكون عمله خاسرا ولا يستفيد منه على الإطلاق. ومن أيضا الكبائر التي تصدم العقيدة وتتنافى مع أصول الإيمان من هذه الأمور ما يعرف بالسحر. والسحر مع الأسف الشديد الذي يروج الآن فيما بين الناس يعد ظاهرة خطيرة ودليلا على ضعف الإيمان وخروجا عن الأصول القرآنية التي حذرنا بها من الأباطيل ومن فعل السحرة، لأنه توجه لغير الله جل جلاله. لذلك السحر يكون من عمل الشياطين، ومن هنا قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر أداة لتخريب الإيمان وتدمير العقيدة وإفساد العلاقات الاجتماعية وترويج الشعوذات والأوهام والخرافات، وطريق لزرع البغضاء والكراهية وإضرار الناس قاطبة. وإذا اعتمد الناس على السحر شاعت فيهم الرذيلة وانعدمت فيهم الفضيلة، وكفروا بالله وبدين الله، وعملوا وعبثوا بموازين الأشياء، وصدموا ما يتعلق بعلم الله وحده بالمغيبات، فلا يعلم الغيب إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. من ألوان الاعتداءات على ما يمس العقيدة وقاعدة الإيمان ما يعرف بتكذيب بالقدر، فنحن نؤمن بالقضاء والقدر كما بينت في حلقة سابقة، ولكن بعض الناس الذين يريدون أن يخرجوا عن دائرة الإيمان بسوء اعتقاد منهم يكذبون بالقدر، ومعنى تكذيبهم بالقدر أنهم ينسبون الأفعال إلى أنفسهم، وأن الله لا يخلق الشرور والآثام والمعاصي، فهم مخطئون لأن الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، والله جل جلاله يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. معنى ذلك كما قال ابن عباس كل شيء خلقناه بقدر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه. فيجوز أن يقدر الله على الإنسان المعصية كما يقدر له الخير، بمعنى أنه لا يجبره على المعصية، فالجبر في ارتكاب المعاصي غير وارد وغير صحيح، وإنما معنى القدر أن الله جل جلاله يخلق فعل المعصية كما يخلق فعل الطاعة، فالخالق في الحالين واحد وهو الله جل جلاله، ولكن الذي يوجه جهده إلى المعصية إنما هو الإنسان، كما يوجه جهده واختياره وإرادته إلى الطاعة، فكل من الأمرين هو من اكتساب العبد واختياره وإرادته دون جبر ولا إكراه، وإلا لم يجوز أن يحاسب العبد على المعصية إذا سر بمنطق وفلك أولئك الفئة من الناس الذين كانوا يلقبون بالقدرية. فهؤلاء يقولون إن الإنسان في ارتكاب المعصية كالريشة في مهب الريح أو الهواء، هؤلاء مخطئون كل الخطأ، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم بقوله القدرية مجوس هذه الأمة. أيضا من الاعتداءات التي تمس العقيدة وأصول الإيمان تصديق الكهان والمنجمين والعرافين والسحرة، ومنهم ضاربو المندل أو الذين يكذبون على الناس بفتح الفنجان أو ما شاكل ذلك، هؤلاء أيضا مخطئون، لأنها الكهانة وهم الذين يدعون معرفة المستقبل ومعرفة أسرار الغيب أو أحوال المغيبات وشؤون المستقبل، والعرافون هم الذين يدعون الإخبار عن الماضي بغير تاريخ ولا دليل. هؤلاء يصدمون مبدأ أساسيا في العقيدة، وهو اختصاص الله جل جلاله بعلم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فمن ارتضاه الله للرسالة أو النبوة يطلعه على بعض المغيبات بمشيئته. ولهذا كان الخطر الكبير في الإتيان إلى العرافين والمنجمين والكهان، فمن أتى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند مسلم من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال علي رضي الله عنه الكافر والساحر كافر، الكاهن والساحر كافر، كل ذلك لأن فعل هؤلاء يصدم العقيدة ويتنافى مع أصول الإيمان بالله جل جلاله، لأن الله وحده هو المطلع على الغيب، حتى الجن لا يطلعون على الغيب، بقصة سيدنا سليمان المعروفة، وهو أمامهم لم يعرفوا أنه قد مات إلا بعد أن سقط على الأرض وأكلت السوس عصا، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين. وإن من أول أصول الإيمان ما أخبرت عنه آية سورة البقرة بعد في مطلعها الذين يؤمنون بالغيب. فمن أصول إيماننا أن نؤمن بالمغيبات وأن لا نفسح المجال لأولئك الكذابين والخراصين والمفتئتين والمدعين علم الغيب وعلم المستقبل، فهؤلاء يهرفون بما لا يعرفون. وكذب المنجمون وإن صدقوا، وإن وافق بعض أقوالهم الواقع فهم كذب، لأنهم يعتمدون على الجن أو بعض المعلومات المغلوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي.